يقول: ما موقف المسلم من الخلاف الذي وقع بين الحكومة والرعية في تعيين أول يوم من رمضان أو أول يوم من العيد؟ إذا رؤي الهلال مثلا وأعلنت الحكومة أن رمضان بعد ذلك اليوم وأنت رأيت الهلال، فأنت تصوم لثبوت رؤية الهلال عندك ولا تعلن بذلك، لا تخالف المجتمع، لكن فيما بينك وبين الله صم لأنك رأيت الهلال. فمن ثبت عنده الشهر بالهلال فإنه عليه أن يصوم ولا يخالف الناس، لا يظهر تلك المخالفة، فيمتثل الأدلة الشرعية كلها، فهو لم يخالف ولاة الأمور، وفي نفس الوقت كذلك عمل بما أوجب الله عز وجل عليه.